نعم الصيد ما يلزم انك يعني انك تعقره انك تذبحه في حلقه بان تقطع البلعوم والمري. اذا ارسلت عليه الرميه وذكرت اسم الله عليه فمات فهو حلال باي مكان ضربته ورميته واصبته. لكن لو ادركته حي يجب ان تذبحه والذكاة الشرعيه وتذكر اسم الله عليه.